الرحمن الرحيم. لازلنا وإياكم أيها الإخوة أيتها الأخوات مع جولة أخرى من نجوم الكنانة. لازلنا وإياكم نغرف من نعيم مصر وأسر نجوم هؤلاء الذين أبوا إلا أن يسطروا أسماءهم في صفحات التاريخ البيضاء. سأتكلم في هذا اللقاء عن دولة عظيمة قامت في مصر. قد لا يكون قيام هذه الدولة الأول الفعلي في مصر، لكنها استطاعت أن تقيم لها كيانا عظيما في مصر. ترتبط أذهاننا دائما إذا تكلمنا عن مصر وعن فتوحات مصر وعن الجيوش التي تنطلق من مصر، نتذكر دائما الدولة الأيوبية، نتذكر على وجه الخصوص صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. ودائما إذا كنا ننشغل بسيرة عالم من أعلام هذه الأمة أو بطل من أبطالها أو عالم من علمائها أو مجاهد من مجاهديها، فإنه من الظلم بمكان أن ننشغل بالتلميذ ونترك الأستاذ. صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تربى في مدرسة أستاذ فاضل يقال له نور الدين زنكي رحمه الله. نور الدين زنكي أثبت للأمة أنها أمة الولود، أثبت للأمة أن هذه الأمة قادرة على إخراج رجال يحملون في قلبهم هم الإسلام والمسلمين. إذن نحن في هذه اللحظات سنعيش وإياكم في ظل الدولة الزنكية. الدولة الزنكية دولة قامت في بلاد الشام، وكان لها مفاجأة عجيبة كعادة الدول. فمن غريب ما نقرأه في التاريخ كثيرا أننا نجد أحيانا خادما عبدا يترقى في بيت سيده، لا سيما إذا كان سيده ملكا أو أميرا مطاعا، يترقى إداريا، يترقى عسكريا، حتى يصل إلى مرتبة كبيرة عند سيده. من أولئك الذين اشتهروا في الدولة الزنكية رجل يقال له آقا سنطر، اسمه سنطر. هذا كان في دولة السلاجقة، كان يسمى أتابك السلاجقة. كلمة أتابك معناها الذي يربي أولاد الملوك، فسنقر هذا بدأ حياته مربيا لأولاد السلاجقة، ثم تدرج في الملك، تدرج في بيت سيده، حتى صار بعد ذلك يحمل لواء الإسلام والمسلمين. آقا سنقر ترقى في رتب الجهاد فصار قائدا من قواد المسلمين، وانطلق يحمل راية الإسلام قائدا لهذه الجيوش الإسلامية، لا سيما في أثناء فتوحاتها في الموصل وحلب وحمص وديار بكر وغيرها من تلك النواحي في الحدود اليوم العراقية السورية. هنا بدأت الدولة الزنكية، بدأت عند مؤسسها في 105 آقا سنقر. كيف استطاع آقا سنقر بعد ذلك أن يقيم دولة عظيمة صار لها شأن كبير في تاريخ الأمة الإسلامية تسمى بالدولة الزنكية؟ اعتمدت الدولة الزنكية عند قيامها بثلاثة أشياء مهمة. الأمر الأول إقامة الشريعة، والأمر الثاني قيام الجهاد، والأمر الثالث مطاردة اللصوص الساعين في الأرض فسادا. هذه المحاور الثلاثة الرئيسية هي التي قامت عليها الدولة الزنكية، وهي التي قامت عليها كثير من الدول. إقامة الشريعة، فأقام الزنكيون الشريعة في أنفسهم قبل غيرهم، ثم سعوا إلى إقامة راية الجهاد. فلا يكاد تذكر الدولة الزنكية إلا ونجد أن الأمراء الزنكيين كانوا حريصين غاية الحرص على رفع راية الجهاد، ثم مطاردة اللصوص، فاستتب الأمن وعم الرخاء في سائر الولايات التي تتبع الدولة الزنكية. بل من لطيف ما صنعه نور الدين زنكي رحمه الله، والذي سنفرد له بإذن الله حلقة كنجم من نجوم الكنانة، أن نور الدين زنكي رحمه الله كان يصرف الأموال لبعض القبائل التي كانت تقيم في طرق الحاج حتى لا يتعرضوا للحجيج. أموال تصرف للقبائل والأعراب والبادية الذين كانوا يترصدون بالحجاج حتى لا يتعرضوا للحجاج طوال طريق الحاج الذي كان يخرج من الشام إلى أن يصل إلى مكة. لا شك أن هذه الدعائم الثلاث هي التي أدت إلى قيام الدولة الزنكية، كون الشريعة تقام في النفس قبل الناس، وكون الناس يحملون راية الجهاد في أنفسهم، وكون الولاة يسعون إلى أن يطاردوا كل لص أو مجرم سواء كان أميرا أو مأمورا رئيسا أو مرؤوسا. هذا هو الذي أدى إلى قيام الدولة الزنكية ما يقرب من 100 سنة، بدأت من بداية سقوط دولة السلاجقة حتى بعد نور الدين زنكي رحمهم الله جميعا، وهم حريصون على هذا غاية الحرص، وبهذا قامت دعائم الدولة الزنكية. لكن يبقى السؤال الذي نود أن نطرحه، ما مدى عناية الدولة الزنكية بالعلم؟ نحن نعرف أن الدولة الزنكية خلفت لنا آثارا عظيمة في الشام وبعض الآثار في مصر، وقد أثبتت هذه الآثار الزنكية أو الأكابتية على قيام دولة عظيمة. فهل كانت هذه المباني مجرد مباني مجرد عن العلم أو المعرفة، أم أن هناك عناية بالعلم؟ وما مدى أهمية حرص الدولة الزنكية على العلم وعلى المعرفة؟ الإشكالية التي تقع عند كثير من الناس الخلط بين مفهوم الحضارة والمدنية. نجد بعض الدول على مدار التاريخ إلى يومنا هذا تعنى بجانب المدنية دون جانب الحضارة. لما نفرق بين الحضارة والمدنية، إنما نعني بالمدنية المباني، العمران، المستشفيات، المدارس، لكنها مجردة عن العلم، مجردة عن المعرفة، مجردة عن الفكر، مجردة عن الثقافة. دول الإسلامية التي قامت ومن بينها الدولة الزنكية كانت تعنى بالحضارة ولم تعنى بالمدنية. تعنى بالحضارة العناية بالفكر والثقافة الذي به قوام المدارس، به قوام الحصون والقلاع، به قوام المستشفيات، وهذا الذي كان محط أنظار الدولة الزنكية. فكانت تحرص على القيام بأمر الحضارة بمفهومها الصحيح، بمفهوم الفكر، بمفهوم الثقافة، لأن بالعقل البشري يستطيع الإنسان أن يبني هذه الحصون، هذه القلاع، ثم يستطيع بعد ذلك أن يسير هذه الحصون والقلاع كما ينبغي. الدولة الزنكية على مدار تاريخها إلى نور الدين زنكي كانت تعنى بالجانبين تماما، ولذلك استطاعت ان تسير جيوش الاسلام لتكون فاتحة للقلوب. لا يهمها البلدان والاراضي والعمران والاشجار والنخيل والثمار، لكن من غير ان تدخل في شعاف قلوب الناس وتحيي قلوبهم بنور لا اله الا الله محمد رسول الله. وهذا هو الذي عاينه الناس. الناس عاينوا على مدار الدولة الزنكية أنها كانت تعنى بأمر الجهاد لأن فيه رفعا لراية الإسلام، وهذا الذي استطاع أن يفعله نور الدين زنكي في توجيهه الدعوة إلى بلاد مصر لما خرج من بلاد الشام وأراد أن يخلص المصريين مما جثم على صدورهم. فما الذي فعله نور الدين زنكي؟ تميزت به الدولة الجنكية أنها لم تقطع علاقتها بالخلافة العباسية. الخلافة العباسية في المئة الخامسة كانت تعاني من شيء من الضعف، ولذلك استقلت كثير من المدن والدول عن الدولة العباسية. كانت تستطيع أن تفعل ذلك الدولة الجنكية، كان يستطيع أمراؤها أن يقطعوا صلتهم تماما بالخلافة العباسية، لكن بقيت العلاقة الروحية مستمرة مع معرفتهم أنهم في غنى عن الخليفة العباسي الذي كان لا يملك أحيانا إلا الحكم في قصره. ولذلك سعى نور الدين زنكي رحمه الله إلى محاولة الامتداد ورد بعض الدول إلى حضرة الإسلام ومحاربة البدعة التي ظهرت في بعض الدول، فاستطاع كما ذكرنا أن يقضي على كثير من الدول التي استولت عليها الدولة الصليبية. ثم توجه إلى الرها وحصرها في سنة 548، حصرها 28 يوما، واستطاع أن يعز الإسلام هناك وأن يكسر الصليبيين كسرا عظيما. ثم بدأت الأنظار تتجه إلى مصر، كيف يستطيع أن يجمع مصر إلى حكم الشام؟ هنا بدأ نور الدين زنكي يعد العدة لمحاولة ضم مصر إلى الشام، فأرسل قائدين يعتبران من أعظم تلاميذ نور الدين زنكي. هذان القائدان هما كانا باكورة الفتح الزنكي لمصر، القائد الأول أسد الدين سيركوه، والقائد الثاني صلاح الدين الأيوبي رحمهم الله جميعا. استطاع أسد الدين سيركوه وصلاح الدين الأيوبي أن يمهدوا لقيام الدولة الأيوبية بعد ذلك مع وجود خلاف بين أسد الدين سيركوه وصلاح الدين الأيوبي، إلا أن قوة صلاح الدين الأيوبي مع ما اتصف به من الدين والخلق استطاع أن يدول هذه الدولة وأن يحورها إلى الدولة الزنكية. ولذلك قام صلاح الدين الأيوبي بعد ذلك بالاستعانة بأخيه وعينه نائبا له على النوبة. هنا استطاع الزنكية أن يقيموا لهم دولة في مصر، لكنها لم تكن دولة كاملة، والفضل بعد الله عز وجل يعود لنور الدين زنكي رحمه الله. من هو نور الدين زنكي؟ ما هي نشأته؟ كيف تربى؟ كيف تلقى العلم؟ من هم العلماء الذين أثروا في شخصية نور الدين زنكي؟ ما هي الصفات العظيمة التي اتصف بها هذا القائد المسلم حتى صار علما من كبار علماء المسلمين وأعلامهم؟ كل ذلك بإذن الله سنعرفه في الحلقة المقبلة من نجوم من الكنانة. أودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.